الخير فهو جرم الدين بثقابه تحيا عالما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا مجلسنا الثلاثون من شرح رسالة إمتاع العقول وروقات الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. وكنا بفضل الله تعالى انتهينا من الكلام عن الأحكام في الربع الأول من هذا الكتاب، ثم انتهينا كذلك من الكلام عن الأدلة في الربع الثاني من هذا الكتاب، ثم انتقلنا إلى الكلام عن الاستثمار وهو الكلام المتعلق بدلالات الألفاظ. وذكرنا مع المؤلف أن الكلام ينقسم باعتبارات متعددة، كان منها أنه ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، والإنشاء ينقسم إلى أقسام منها الأمر والنهي. ولما كان أصل الأحكام على المؤلف رحمه الله رحمة واسعة ببيان ما يتعلق بالأمر والنهي من مباحث علم الأصول، والكلام كذلك ينقسم باعتبار دلالته إلى عام وخاص وإلى مطلق ومقيد، فهذه ألوان كذلك من تقسيمات الكلام لكن باعتبار الدلالة. فالكلام إما أن يدل على شيء واحد معين وهذا يقال له خاص فيقال هذا لفظ خاص، وإما أن تدل الكلمة الواحدة على عدد كبير غير منحصر وهذا يقال له عام. فأقول أعطي الطلبة، فالطلبة في هذه الجملة عموم، إذ أنني ما أردت بها واحدا دون واحد، إنما قلت أعطي الطلبة هذه الأقلام، أعطي الطلبة فما من طالب إلا وهو داخل في هذا العموم، فيقال هذا لفظ عام أو هذا كلام عام. وقد أقول أعطي وائلا فأقصد شخصا واحدا من الطلبة، فهذا اللفظ الآخر يقال خاص والكلام الأول يقال عام. أقول ما من رجل في المسجد، ما من رجل في المسجد، فعندئذ أنا أمشي أن يكون في المسجد ثم رجل، لا كبير ولا صغير ولا أحمر ولا أسود ولا عربي ولا عجمي، نفيت عن المسجد عموما الرجال. لكن لو قلت في المسجد رجل، في المسجد رجل، فإنني لا أعني بهذا أن كل الرجال في المسجد، إنما أعني رجلا واحدا في المسجد. فكلام الأول ليس في المسجد رجل، ما في المسجد من رجل فأعني بهذا عموم، فإنها نكرة كما سيأتينا، كلمة رجل نكرة جاءت في سياق نفي فتفيد عموم. لا تجلس رجلا ها هنا، لا تجلس رجلا ها هنا، فهذا أيضا جزاك الله خير عموم، لكن هنا نكر في سياقي إن فلو جئت يوما فوجدت رجلا جلس ها هنا فأقول أنت لم تنتهي بالنهي الذي نهيتك عنه. فلو قلت إنما هو أحمد وأنت قلت رجل تعني، قل لا، قلت لا تجلس رجلا، رجلا هنا عموم يشمل كل رجل، لكن لو قلت هنا أجلس رجلا، لو قلت لك أجلس رجلا، أجلس شخصا على هذا الكرسي، فجئت فوجدت واحدا فقط هو الجالس، فقلت كيف يكون الجالس واحد؟ قل هذا اللفظ إنما هو لفظ خاص. أختصر الكلام عموما أو الألفاظ باعتبار دلالتها تنقسم إلى عام وخاص. فالعام كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله رحمة واسعة لفظ مستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة بحسب وضع واحد إجمالا. وهذا الذي يعنيني في هذه التقدمة أن أقول بأن اللفظ العام لفظ يستغرق أفرادا كثيرة لا حصر له، كما لو قلنا كل الطعام، كل الطعام يعني الخبز ولا اللحم ولا السلطة، كل الطعام أي كله سواء الخبز أو الجبن أو اللحم، فالطعام عموم. لكن لو قلت كل هذا الجبن هذا خاص، إنما أردت الجبن ما أردت غيره، فالكلام إما عام وإما خاص. وهذا المبحث في الحقيقة مبحث من الأهمية بمكان، وفيه اختلاف كثير، لكن المؤلف عمل إلى روضة الناظر فذكر ما فيها في الجملة ولم يزد عليها إلا في بعض القيود، وذكر الراجح مما ذكره ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في روضته. طيب، نبدأ مع المؤلف إن شاء الله تعالى في قراءة العام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى العام. قال رحمه الله تعالى تعريفه: العام في اللغة الشامل. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة: العام في اللغة الشامل، فالعموم في اللغة الشمول، والعام هو الشامل، العموم الشمول. ومنه قول العرب: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهما بعطائي. ومن ثم يقولون لفظ العموم قد يأتي على اثنين فأكثر، وقد يأتي على جنس بكامله. أقول عممت الناس بعطائي، أو أقول عممت فلانا وفلانا بالعطاء، أقول عم المطر مصر وتونس، أي شمل البلدين، تذكر اثنين فقط، مصر وتونس والجزائر، شمل ثلاثة بلدان مثلا. ويمكن أن أقول عم المطر الأرض كلها أو الأرض جميعها، فهذا أيضا بمعنى الشمول. فالعموم في اللغة معناه الشمول، والعام في اللغة معناه الشامل. ومن جملة المباحث التي ذكرت في الروضة واختصرها المؤلف هنا وتذكرها هنا عند الكلام عن المعنى اللغوي وللصلاحي كذلك للعام، أن العام من عوارض الألفاظ، أن العام من عوارض الألفاظ. عارض بمعنى أنه يطرأ عليها تارة ويزول عنها تارة. فالعام صفة في اللفظ لكنها ليست صفة دائمة في الألفاظ، بل قد ترد على الألفاظ وقد تزول. ومن ثم أقول الرجل، هذه الكلمة عموم ولا خصوص؟ تارة وتارة. أقول أعطي هذا الرجل، عندئذ الألف واللام للعهد وليست للاستغراق. لكن أقول مثلا ما في الرجل بالألف واللام، أقول الرجل هو الذي يحرص أن يقوي إيمانه، الرجل هو الذي يحرص على كذا من الخير، فعندئذ الرجل هنا ليس خاصا بل هو عموم. فالعموم صفة تطرأ على الألفاظ، وهذا باتفاق العلماء رحمة الله تعالى عليهم، لا يختلفون أن العموم يطرأ على الألفاظ ويكون في اللفظ حقيقة، لكن بينهم اختلاف لن نتعرض له في هذا المستوى. هل العموم يرد على المعاني أو لا؟ وهل يكون فيها حقيقة أو مجازا؟ لكن إجمالا نقول العموم من عوارض الألفاظ، ويمكن أن أغتنم المناسبة أيضا فأقول بأن العمومة إن كان متعلقا بالألفاظ فإن الفعل لا عمومة له، وهذا من القواعد التي ستمر بك في أثناء الكلام، بأن الأفعال ليس لها عموم بخلاف الأقوال، فالأقوال والألفاظ قد يكون فيها العموم، فالعموم من عوارض الألفاظ. أما الأفعال فلو قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فنقول الفعل ليس له عموم إلا أن تنضم إليه قرين، لكن العموم قد يطرأ على الألفاظ. أي ما يكون العام في اللغة هو الشامل، العموم شمول والعام الشامل، وقيل للعمامة عمامة من هذا الوجه لأنها تشمل الرأس، يعمم الرجل رأسه يعني يشمل رأسه بالعمامة. وأما في الاصطلاح فما معنى العام؟ أقول الأفعال ليس لها عموم، لا أقصد الألفاظ لأن اللفظ إما اسم وإما فعل وإما حرف، ما أقصد هذا، إنما أفعال الناس أفعال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ليس لها عموم. الأشياء يعني الإنسان إما أن يتكلم وكلامه يقال له قول أو لفظ على ما سيأتي، وإما أن يعمل أشياء كالإشارة، فالإشارة والقعود والقيام هذه أفعال، فالأفعال ليس لها عموم، العموم من عوارض الألفاظ، والألفاظ كل ما يلفظ، كل ما يتلفظ به الإنسان ما يلفظه من قول، فاللفظ هذا يشمل الجملة الإسمية والجملة الفعلية ويشمل الاسم والفعل والحرف. فليس المراد الأفعال ليس لها عموم يعني الأفعال الكلمات الفعل التي هي الأفعال ليس لها عموم، لا ما نقص ما يقصدون هذا، إنما يقصدون الفعل الذي يقابل القول. طيب ما هو حد العام في الاصطلاح؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق بجميع ما يصدر له دفعة من غير قصد، نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول رحمه الله تعالى وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر. ابن قدامة رحمه الله في الروض ذكر تعريفين، ما عم شيئين فأكثر، وهذا عليه اعتراض تركه المؤلف رحمه الله، وذكر بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له فقط، فزاد عليه المؤلف رحمه الله تعالى قيدين، فزاد دفعة وزاد من غير حصر. وعلى كل هذا التعريف الذي ذكره المؤلف من أجود ما قيل في تعريف العام، وإن كان بعضهم كالطوفي زاد قيدا رضيه كذلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته، وهو أن يكون بحسب وضع واحد، وسنشرح. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة أو دفعة من غير ما حصر بحسب وضع واحد. هذا القيد الأخير ذكر المؤلف كلمة قد تحتمل، قلنا العام هو اللفظ، اللفظ ما هو؟ قلنا قبل قليل اللفظ هو ما يتلفظ به الإنسان، هو ما يتلفظ به الإنسان سواء كان مركبا أو لا، فالإنسان لو قال أف فهو لفظ، ولو قال أسكت لفظ يعني أمر، ولو قال محمد لفظ، ولو قال أشرب، فاللفظ هو الملفوظ، اللفظ هو ما يتلفظ به، وهو في معنى الكلام لكنه أخص من الكلام، لأن الكلام يقولون لفظ مركب كما يقول النحويون، يقولون الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع صحيح، أما اللفظ أخص من هذا، فسواء كان مركبا أو لا هو لفظ، وسواء أفاد معنى أو لا هو لفظ. طيب يقولون هو اللفظ، وإذا قلنا اللفظ خرج به الإشارة والفعل الذي أشرنا إليه، فالعام إنما هو في الألفاظ لا في الحركات والأفعال. اللفظ المستغرق، مستغرق يعني الشامل أو المتناول. أقول استغرق الباب شرحا، يعني تناول كل الباب وشرحه، هو اللفظ المستغرق. وقوله رحمه الله تعالى اللفظ يقصد به اللفظ الواحد. فالعموم إنما هو صفة لللفظة الواحدة. ومن أجل هذا يقولون مثلا لو قال قائل ضرب عمرو زيدا أو ضرب زيد عمرا، هذا عموم؟ لا، ليس عموم، مع أنه بعد هذه الجملة دلت على شيئين فأكثر. ضربت دلت على أن زيدا ضرب وعلى أن عمرا ضرب، فدلت على شيئين فأكثر، لكن دلت من خلال لفظ ولا من خلال ألفاظ؟ من خلال ألفاظ. فقلت ضرب بمفردها ما تفيد شيئا، زيدا أو زيد ضرب زيد أو ضرب من أفادت معنى واحدة، لكن لو قلت ضرب زيد عمرا أفادت معنيين لكن لكلمات. والعموم إنما هو صفة لللفظ الواحد، ومثلما يقولون العموم هو اللفظ المستغرق يعني المتناول. متناول لماذا؟ قال لجميع ما يصلح له، لفظ يتناول جميع ما يصلح له. فإذا قلت الميتة هذا لفظ صح، لفظ واحد يتناول كم؟ يتناول ميتة البحر وميتة البر، السمك، الجراد، الآدمي، مسلما أو كافرا، الكبير والصغير، الطازج والفاسق، من ميتات الحيوان مثلا، يشمل كل ما يدخل تحت هذا المسمى. فنقول هذا اللفظ لفظ عام، الميتة لفظ عام. لما قلنا عام؟ لأنه لفظ يستغرق جميع ما يدخل تحته أو جميع ما يصلح له باعتبار وضع اللغة، باعتبار وضع اللغة. مثلا لو قلنا من ذاكر نجح، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وما من هنا عموم يشمل هذا، ودابة أيضا نكرة في سياق نفي عموم، تشمل كل ما يدب على الأرض سواء بقلم أو بقلمين أو بثلاثة، وهذا باعتبار اللغة وباعتبار سياق الآية كذلك. لفظة دلت على كل ما يدخل تحتها باعتبار الوضع، وبهذا يفارق العام المطلق. سيأتينا بعد الكلام عن العام والخاص الكلام عن المطلق والمقيد، وذلك لأن المطلق فيه شبه بالعام، بل في الحقيقة المطلق فيه بعض العموم، المطلق فيه بعض العموم. وبثم كان المتقدمون من الأئمة رحمة الله عليهم يتسامحون في إطلاق العام على المطلق، وربما أطلق المطلق على العام، فكان هناك شيء من التسامح. ومن ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد وإسحاق وعد جماعة كانوا يسوون بين المجمل والمطلق والعام، أي يتسامحون في الإطلاق، وهذا من أجل وجه شبه بين المجمل وبين المطلق وبين العام. تذكر المجمل؟ المجمل احتمل معنيين فأكثر، لا مزية لأحد المعاني على الآخر، لكن المهم أنه لفظ يحتمل معاني، إذن فيه معنى شمول. كذلك المطلق، قال الله عز وجل فتحرير رقبة، الرقبة المهون يشمل الذكر والأنثى، وبهذه الآية من غير تقييدها بآية الآية الأخرى يشمل المؤمنة والكافرة، والسالمة من العيوب والمعيبة، ففيها فاذبحوا بقرة أنسك نسيك. لما قال النبي لكعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه لما أذته فقام رأسه قال أنسك نسيك، قال تعالى فإطعام عشرة مساكين. أي مساكين؟ عرب، عجم، بيض، سود، ذكور، إناث، صغار، كبار، مسلمون أو لا، على الظاهر هذا عموم. لكن الذي يفرق بين العام عند المحققين من الأصوليين أو عند من استقر عنده الاصطلاح، لأن المتقدمين كما قلنا ما كانوا يفرقون وكانوا يتسامحون في إطلاق المطلق على العام والعام على المطلق وكذلك المجمل كما يقول ابن تيمية، من أجل أن هناك قدر مشترك بين هذه الثلاثة الاصطلاحات. لكن لما استقر الاصطلاح فرق الأصوليون بين العام وبين المطلق، وإن شئت قلت والمجمل كذلك، لفرق وفروق. لكن أنبه على فرق واحد وهو أظهر هذه الفروق، أحسنت، وهو أن العام مستغرق لجميع ما يصلح له. فالعام، اللفظ العام عمومه شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي. يعني إذا قال الله عز وجل فتحرير رقبة، آية القتل فتحرير رقبة المؤمن، هل يجب على الإنسان الذي قتل مؤمنا خطأ بهذا أن يحرر كل الرقاب المؤمنة، ولا المراد واحدة؟ المراد رقبة واحدة، لكن إن لم تكن هذه فهذه، فإن لم تكن هذه فهذه، فهذه فهذه، فهو عموم، لكن عموم بدلي. المجمل فيه عموم لكن ليس استغراقي، احنا ما ندري هو ايه بالضبط، لكن قلنا لفظة دلت على معان لا تمييز لأحدها على الآخر، لكن المراد منها كم معنى؟ المراد معنى. ومن ثم ذكرنا من المجمل المشترك، قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا الطهر ولا الحيض ولا هما معا؟ لا، واحد من الأمرين، إما هذا وإما هذا، لكن نحن الآن لا نعرف إلا أن يأتينا دليل يبين لنا المراد. ومن أجل هذا كنا نقول في المجمل يتوقف فيه إلى أن يأتي بيان. صحيح؟ إذن المجمل فيه معنى شمول، أو فيه معنى من معنى العموم، لأنه متردد بين معنيين فأكثر. والمطلق كذلك يشمل صورا كثيرة لكن على جهة البدل. فمن أعتق رقبة، من أطعم عشرة مساكين من بلطيم أجزاء، ومن أطعم من غيرها أجزاء، من أطعم من العرب أجزاء، من أطعم من العجم أجزاء، البيض، السود، الذكران، الأمر واسع. لكن لو قلت لك مثلا حرمت عليكم الميتة، يعني هنا بقى مش هنقول ميتة دون ميت، عموم وشمول في جميع الميتات، عموم وشمول في جميع الميتات. وكذلك اجعلنا نتكلم عن المساكين أيضا، قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمساكين هنا عموم شمول، كل المساكين يستحقون الزكاة، كل المساكين يستحقون الزكاة. ومن ثم استمسك الشافعي بهذا كما تقدم معكم في الفقه، فكان يرى وجوب الاستيعاب بقد بحسب الطرف، بحسب الطرف. وله وجه من هذه الآية، غير أن السنة جاءت بالتخصيص، فإن النبي دفع صدقة بني زريق لواحد وما قسمه. لكن أعود، العام لفظ مستغرق، يبقى الاستغراق هذا مما يخالف فيه العام المطلق والمجمل، لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، وهذا تأكيد. يستغرق جميع ما يصلح له. قال دفعة أي واحدة. وعلى هذا يخرج المشترك، فاللفظ المشترك يستغرق جميع ما يصلح له. لفظ العين لفظ يشمل الجاسوس الذي جلس يتجسس على إخوانه لصالح الظلمة، ويشمل العين الجاسوس الذي يتجسس للمسلمين على المشركين، ويشمل كذلك العين التي يبصر بها الإنسان، ويشمل الشيء المحسوس الذي يقابل المعنى، ويشمل عين الماء التي تضخ الماء ضخا مثلا. كل ما يطلق عليه عين فهو داخل تحت هذا اللفظ. لكن لو قال الرجل رأيت عينا، أمسكت عينا، أرسلت عينا، إن عينا تتلصص علينا، ونحو هذا من الألفاظ، فالمراد هنا الكل دفعة واحدة؟ لا. ومن ثم هذه العبارة أو هذا القيد في التعريف قد يخرج به المشترك. ولكن هذا الكلام ليس بظاهر، من أجل هذا احتاج الطوفي أن يقول بحسب وضع واحد. فوضع اللغة لكلمة الميتة يستغرق هذا اللفظ كل ما يصلح له. أما العين فوضع اللغة ما تجعله صالحا لكل هذه المعاني، إنما يصلح لمعنى منه، هو يصلح في كل عبارة لمعنى. لكن عند الإطلاق نقول العين يراد بها كذا، ويراد بها كذا، ويراد بها كذا، ويراد بها كذا. ويسر اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة. ثم قال المؤلف من غير حصر. من غير حصر يعني أن ما حصر في عدد ما ولو دل على اثنين فأكثر فإنه ليس عاما. الجمع المحصور ليس عموم. أقول عشرة مساكين فيطعام عشرة مساكين، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة. ثلاثة جمع، سبعة جمع، عشرة جمع. لكن ده عموم؟ لا، ليس عموما، ليس عموما، لأنه محصور. والعموم لفظ كالميتة كالمطلقات، والمطلقات يتربص. مطلقة هذه يدخل تحتها كم؟ كل ما يصلح لها من غير ما حص. لكن إذا كان اللفظ يدل على معان متعددة لكنها محصورة فإن هذا ليس بعموم. العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة أو دفعة من غير ما حصر. من غير ما حصر. يقول المؤلف بعدها نحن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة، ما هنا نافية؟ وما من دابة ليس في الأرض دابة إلا على الله رزقها. وشاهده رحمه الله منها في لفظة دابة، فدابة هنا نكرة جاءت في سياق النفي ومسبوقة بمن، وهذا نص في العموم كما سيأتينا بعد قليل عند كلامنا عن التقسيم. فإن العامة أيضا ينقسم باعتبار قوته إلى ما هو نص في العموم وإلى ما هو ظاهر في العموم. تذكرون دلالات الألفاظ إلى نص وظاهر ومجمل، كذلك العام منه ما هو نص في العموم كالنكرة في سياق النفي والنهي في صور مخصوصة، منها إذا كانت مسموقة بمن. وما من دابة، فدابة نكرة في سياق نفي مسبوقة بمن، فهذه نص في العموم ما تحتمل معنى آخر. لكن النكرة في سياق العموم قد تكون ظاهرة في العموم وليست نصا، يعني ظاهرها العموم لكن قد يراد بها غير. هناك احتمال لا ننصرف إليه إلا لدليل، لما كنا نتكلم عن الظاهر والنص. وغالب صيغ العموم إنما هي ظاهر في العموم وليست نص. يعني قول ربنا تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا لفظ عموم، إن الناس بالألف واللام جمع معرف، هو ظاهر في العموم. ومن ثم لما جاء الدليل يدل على خلاف الظاهر انتقلنا إلى خلاف تدمر كل شيء أتت عليه، كل من صيغ العموم كما سيأتي، لكن هي نص لا ظاهر. ومن ثم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن ليست العموم الشمولي التام. أي ما يكون سيأتينا هذا البحث مع المؤلف بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد له في قوله تعالى وما من دابة، فدابة لفظ، ولو تأملناه نرى أنه مستغرق لكل ما يصلح له، فيشمل الإنسان ويشمل الحيوان البهيم الذي لا ينطق من جنس المألوف كالهرز والداجن كالبط والأوزد والشاه والبقر، ويشمل الوحش كالأسد والنمر، ويشمل المؤذي ويشمل غير المؤذي، ويشمل ما يدب على الأرض بقدم أو بقدمين أو بأربع، يستغرق صورا كثيرة جدا، ويستغرقها دفعة واحدة ليس على وجه البدل، إنما يستغرق جميعها. ومن ثم غاير وفارق المطلق، وهذا شيء غير محصور كذلك، فلا ينحصر في شيء أو شيئين أو في أشياء، إنما هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر دفعة واحدة، وبحسب الوضع اللغوي أيضا. فعندئذ نقول هذا المثال الذي ذكره المؤلف مثال للعام الذي يريده الأصوليون، واختار المؤلف رحمه الله نصا في العموم. في روضة الناظر وكذلك في الكتب المطولة في الأصول يذكرون تقسيما قبل الكلام عن الصيغ، أجمله ولم أفصل فيه أيضا. يقولون الألفاظ إذا قلنا بأن اللفظ إذا منه ما هو عام كالميت وخاص كزيت، زيت خاص، الميتة عام، المطلقات عام، زينب المطلقة هذا فاطمة بنت قيس طلقها زوجها هذا خاص، لكن وأولاة الأحمال عام، في كل مطلقة حامل يشمل كم من غير ما حصل، يستغرق كل ما يصلح له من غير ما حصل. إذا قلنا الألفاظ منها عام ومنها خاص، يقولون هناك تقسيم بقى آخر للألفاظ من حيث المقارنة، فعندنا لفظ عام مطلق وعندنا لفظ خاص مطلق، وهذا التقسيم في الجملة ليس له ثمرة إلا عند باب التعارض والترجيح لو حصل يعني. فعندنا عام مطلق وخاص مطلق، ثم عندنا عموم وخصوص نسبي. فالعام المطلق يقصدون به إجمالا ما ليس ثم لفظ أعم منه، العام المطلق اللي هو ليس هناك أعم منه، والخاص المطلق ليس هناك أخص منه، لكن العام النسبي أو الخاص النسبي فهو عام باعتبار وخاص باعتبار آخر. يقولون مثلا لو قلت المعلوم، لفظ المعلوم، لفظ المعلوم يقولون هذا عموم مطلق. ليه؟ يقولون لأن المعلوم، كلمة المعلوم هذه أو هذا اللفظ يشمل الموجودات والمعدومات كذلك، هل هناك لفظ أعم من المعلوم؟ يقولون لا، فعندئذ هذا عام مطلق. طيب رضا أحمد زيد هذا إيه؟ خصوص، ليس هناك أخص منه. لكن لو قلنا المؤمنون هذا عام، بس عام مطلق، عام نسبي ليه؟ لأن البشر عام من المؤمنين. البشر انقسموا إلى، ولو قلنا كلمة البشر عموم عموم، طب مطلق لا، لأن في أعم من البشر الخلق أو المخلوقات، الحيوان عموم نسبي، لأن الخلق أوسع من هذا. وعلى كل حال كما قلت هذا الكلام في الغالب لا يندرج تحته شيء من الثمرة، اللهم إلا في باب التعارض والترجيح إن وجد مثال له. طيب هل اللفظ العام صيغة مخصوصة وضعتها العرب وأقرها الشرع لهذا المعنى أو لا؟ هل اللفظ العام صيغة ولا ليس له صيغة؟ تذكر في مبحث الأمر والنهي تكلمنا عن هذا، هل الأمر صيغة وضعت للدلالة عليه؟ قلنا نعم عند عامة الأصوليين، وعند أهل السنة خلافا للأشاعرة، لأن الأشاعرة لما ذهبوا إلى أن كلام الله معنى نفسي، فعندئذ قالوا ليس هناك صيغة، لأن لو قلنا هناك صيغة يبقى أمر الله كان بصيغة، وهم لا يقولون لا بالحرف ولا بالصوت. كذلك مبحث النهي تكلمنا عن نفسي المسألة تقريبا، لكن إشارة هنا في العام، هل العام له صيغة ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى صيغ العموم. قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للعموم صيغة موضوعة للدلالة عليه، وهي الأول المفرد المحلى بأل الاستغراقية. يقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للعموم صيغا موضوعة للدلالة عليه. ذهب الجمهور، إذن المسألة فيها خلاف؟ نعم، والمؤلف هنا لم يتعرض للخلاف لأنه سبق أن أشار إليه، فالخلاف هنا مع الأشعري، كذا يذكرون في الكتب، يعني أبو المظفر السمعاني قال الخلاف هنا مع أبي الحسن. نعم؟ سيذكر الخلاف في آخر كلامه إشارة، سيذكر الخلاف في آخر كلامه، نعم بعد ذكر الصيغ ويختار ما ذكره أولا، لكن هنا قال ذهب الجمهور، والخلاف في الجملة مع الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينطلقون من منطلق وهو أن كلام الله عز وجل إنما هو معنى نفسي، إنما هو معنى نفسي. إذن العموم يا أخواني ليس له صيغة. أما نعرف العموم كيف يعرف العموم؟ باعتبار القرار، كما قلنا هناك في الأمر، كيف يعرف أن افعل يدل على الطلب؟ باعتبار القرائن، لكن أن الصيغة معينة تدل على طلب لا. وإن كان الصحيح أن افعل والفعل المضارع المقرون بلام الأمر وما في هذا المعنى يدل على الأمر، وهو طلب إيجاد الفعل، أو كما كنا نقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء على ما اخترنا. كذلك هنا نقول العام له صيغة تدل عليه، وقد دل على أن للعام صيغة تدل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وإن شئت قلت وإجماع الصحابة وإجماع أهل العربية كذلك، من جملة ما استدل به أهل السنة وجماهير الأصوليين والفقهاء في الرد على الأشاعرة من الكتاب، قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا لما قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهل جمع مضاف، وسيمر علينا في الكلام عن صيغ العموم أن الجمع المضاف يفيد العموم، أو من صيغ العموم أن الجمع المضاف من صيغ العموم. فوعد الله نوحا عليه السلام أن ينجيه وأهله، فهذا الخطاب لما وجه إلى نوح عليه السلام، وهذا الوعد لما تلقاه نوح من ربه، فهم أن جميع الأهل سينجيهم الله به. ومن ثم لما رأى ولده جعل يقول يا بني اركب معنا، وجعل يسأل ربه تبارك وتعالى يقول إن ابني من أهلي وقد وعدتني، ومن ثم قال وإن وعدك الحق إن الله لا يخلف الميعاد. فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلولا هذا التخصيص لكان داخلا. لكن ما قال الله لنوح، ما الذي أعلمك؟ قول نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق دليل أن قول الله عز وجل أولا وأهلك فهم منه نوح معنى العموم. ومثله أيضا قول ربنا تبارك وتعالى على لسان الرسل الذين جاءوا إبراهيم فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية جمع مضاف، فقال إبراهيم عليه السلام لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيه، إن فيها لوطا كيف تهلكوا أهلها؟ فهم إبراهيم لما قالوا إنا مهلكوا أهل يعني جميع من فيها، من أجل هذا خاف وقال إن فيها العبد الصالح نبي الله إن فيها لوطا. فهذا دليل أن هذه الصيغة يفهم منها العموم، ووضعت للدلالة على العموم. منها أيضا من الأدلة أيضا قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الواو واو الجماعة هنا اسجدوا، وهي أيضا من صيغ العموم كما سيأتي. قال الله بعدها ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أين أمر ربنا تبارك وتعالى لإبليس؟ العموم، وإذ قلنا اسجدوا، لكن هذا اللفظ لفظ عام، اسجدوا جميعا ودخل فيهم وليس منه على الصحيح. وإلا فقد تقدم معنا في قراءة البغوي أن من أهل العلم من يرى أنه كان من الملائكة، وأن الجن الذي أضيف إليهم في سورة الكهف بمعنى المستور، فالجن هذه المادة تدل على الستر ومنه الجنة لأنها تستر من فيه. لكن الحاصل اسجدوا لما كان اللفظ عاما لم يكن لإبليس أن يقول ما أمرتني، كان له أن يقول لو كان هذا اللفظ لا يشمل جميع المأمورين لقال إبليس ما أمرتني، أنت قلت اسجدوا هذا يصدق على الواحد وقد سجد فلان من الملائكة، لكن اسجدوا صيغة أو لفظ يدل على ويقتضي الاستغراق. ومن ثم قال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ومن ثم يمر علينا أيضا كلام أهل العلم في هذا، وأن دلالة العام هذا كلام أهل السنة والجمهور كذلك، أن دلالة العام دلالة قطعية، ومسألة فيها خلاف هل دلالة العام قطعية أو ظنية، لكن دلالة العام على المجموع قطعية ودلالته على الأفراد ظنية، ويمر علينا هذا إن شاء الله تعالى. دلالة العام على العموم قطعية ودلالته على الأفراد ظنية، لأنه قد يكون ثم مخصص، والتخصيص يكون من بعض الأفراد، فالدلالة على المجموع قطع والدلالة على الأفراد ظن. ما منعك أن تسجد؟ مثل هذا أيضا من الكتاب لما نزل قول الله تبارك وتعالى، وهذا أستدل به على المعنى اللغوي الشرعي، لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا مرحبا وأهلا، سيكون معنا في النار عزير وعيسى والملائكة، إنكم وما تعبدون، وجه الاستدلال من الآية الأولى أولا بما، إنكم وما، فما كما سيأتينا من صيغ العموم، أنتم والذي عبدتم اسم الموصول، أنتم والذي عبدتم في النار. قالوا خلاص إحنا عبدنا لهم عبدوا عيسى وعبدوا عزير وعبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام، سيكون هؤلاء معنا في النار لا بأس إذا كان معنا عيسى. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كعيسى وعزير العبد الصالح وكذلك الملائكة أولئك عنها مبعدون. فلولا أن العموم الأول كان لهم به مستمسك ما احتجنا إلى الآية الثانية، لكن فهموا منها معنى العموم: إنكم وما تعبدون. قالوا نعم، هذا معناه يشمل كل معبود من دون الله سواء عبد مع رضا أو غير رضا. لكن الذي دل عليه مجموع الآيتين أن المعبودات من دون الله تعالى إن كانت عبادتها وقعت عن غير رضا ولا موافقة بهذا فإن المعبود يكون بريئا، كما قال الله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: أما من عبد وهو راض بهذا أو أمر الناس بعبادته فهذا داخل في هذا العموم، هو طاغوت بلا شك. أما من السنة في هذا المعنى فأحاديث أيضا منها، أو اجعلني أستدل أيضا من القرآن والسنة، يبقى دليل لغوي، أو اجعلني أقول دليل من القرآن ومن السنة ومن اللغة. لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله، أول ما نزل غير أولي الضرر، هذا تأخر نزول، نزلت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي أبدا قاعد ومجاهد. عندها جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معذور ما يستطيع، فأنزل الله عز وجل استثناء غير أولي الضرر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير أولي الضرر، فأولي الضرر مستثنون والاستثناء معيار للعموم. لكن الحاصل عبد الله بن أم مكتوم من أهل اللغة فهم أن قوله تعالى لا يستوي القاعدون جمع معرف بألف ولام عموم، يبقى هو مع أنه معذور لكنه داخل في هذا العموم، ومن ثم لا يستوي مع من يجاهد بنفسه وماله ويقاتل مع أنه معذور، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله غير أولي الضرر فاستثني بها. إذن كانوا يفهمون العموم. إذن كذلك أيضا حديث سيف البحر، حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما أخرج البحر لهم السمكة العظيمة العنبر، فقالوا: ميتة حرام، من أي شيء حرموها أو بأي دليل؟ حرمت عليكم الميتة. ففهموا من هذا اللفظ أن هذا عموم في ميتة البحر كالبر سواء بسواء، ومن ثم لما أكلوا بضابط الاضطرار، قالوا: نحن مضطرون. لكن سووا بين ميتة البحر وميتة البر بأي دليل؟ العموم. ومن هذا أيضا استنباط أبي بكر واستدلاله رضي الله عنه وأرضاه واتفاق الصحابة على ما فعل. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر ميراثها في أبيها من أرض فدك صلى الله عليه وسلم، فقال: قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما نسيته حتى الساعة، قال: نحن معاشر الأنبياء جمع معرف لا نورث، ما تركناه صدقة. يبقى ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ليس لكم فيه حق توارث، لأنه قال: وأنا سمعت هذا منه وما نسيته حتى الآن. معاشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء لا تورث. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ما قال أنا محمد ابن عبد الله لا أورث. كن حديث خاص. إنما تكلم بصيغة العموم. وأبو بكر استدل عليها بهذا. استدل عليها بهذا العموم وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا. وأختم بقول عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه لما سمع قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا الجزء الأول ما فيه كلام، وكل نعيم لا محالة زائل. طبعا الشاهد منها كل من صيغ العموم، كل نعيم يزول، ما في نعيم إلا ويزول. فقال عثمان بن مضعون: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول، خالدين فيها أبدا. ففهم رضي الله عنه من قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل أن كل النعيم سواء هنا أو هناك يزول، ومن ثم قال: كذبت، أي أخطأت، فنعيم الجنة باق وليس بفاني. إذن هذه الأدلة مع ما سيذكره المؤلف رحمه الله إذا وصلنا إلى هذا، مع ما يعرفه العربي من صيغ العموم، أن للعموم صيغا تقتضي الشمول وتقتضي استغراق كل ما يصلح أن يكون داخلا تحت هذا اللفظ. نعم. طيب ما هي هذه الصيغ؟ المؤلف رحمه الله أشار إلى ستة نقاط، أشار إلى ست نقاط، وهذه النقاط في الحقيقة لا يعني بعض ما ذكره المؤلف من هذه النقاط يتناول أنواع من الصيغ، يعني في بعض النقط تكلم عن صيغة، وفي بعض النقط تكلم عن صيغتين، وفي بعضها تكلم عن أكثر من ثنتين، وبعض الأصوليين زاد صيغ العموم جدا جدا جدا كالقرافي رحمه الله. القرافي له كتاب اسمه العقد المنظوم في الخصوص والعموم في مجلدين، يقول في المقدمة: يعني رأيت المشتغلين بالأصول إذا تكلموا عن صيغ العموم ذكروا صيغا خمسة أو ستة وعددا قليلا، فأخذ يحصي رحمه الله الصيغ حتى بلغ بها 246 صيغة، 246 صيغة للعموم. طبعا هذه الصيغ التي ذكرها رحمه الله منها ما اتفق العلماء على أنه يفيد العموم، منها ما وقع فيه خلاف، منها ما كان الراجح في أنه من الصيغ، ومنها ما كان الراجح في أنه ليس من الصيغ، لكن جمع رحمه الله جمعا كبيرا لصيغ العموم. إذن المؤلف إنما أشار إلى أصول صيغ العموم أو إلى الغالب من صيغ العموم، ولم يذكر كل الصيغ. ومن ثم لو قال رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم كذا، من أجل أن يفيد أنه ذكر تبعيضا لا حصرا لكان أولى. يقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى الأول: المفرد المحلى بأل الاستغراقية نحو إن الإنسان لفي خسر. قال رحمه الله رحمة واسعة: الأول أو الصيغة الأولى التي تدل على العموم، وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر حسب وضع واحد، اللفظ المفرد المحلى بأل، بأل الاستغراقية، لأن أل تأتي تارة للعهد وتأتي تارة للاستغراق. تأتي للعهد في صيغة اسم الفاعل وفي اسم المفعول، يعني لو قلت رأيت الضاربة لفلان، رأيت الضاربة لفلان، عارفين فلان المضروب، رأيت الذي ضربه، فأل هنا بمعنى لا معنى العهد، معنى الذي، رأيت الضارب رأيت الذي ضرب. ولو قلت رأيت المضروب قال ضربت شخصا، قال نعم أنا رأيت المضروب، يعني رأيت الذي ضرب. فعندئذ هذا ليس عموم إنما هو خصوص. وأختصر يقول الأصل في أل أنها إذا لم تكن للعهد أنها للاستغراق، الأصل في أل أنها إن لم تكن للعهد أنها للاستغراق. اشتريت منك الكتاب وهذا ثمن، اشتريت منك الكتاب وهذا ثمن، في هذا السياق أل هنا للاستغراق لا لكتاب معهود، الكتاب الذي أخذته منك المجلس الماضي هذا ثمن، فإن لم تكن للعهد فهي للاستغراق. أقتصد اللفظ المفرد، والمفرد يخرج به المثنى والجمع، إن المؤلف سيعود فسيذكر المثنى والجمع، ومن ثم في الروضة لم يذكر هذا الذي قاله المؤلف بهذا التفريد، إنما قال أل ما دخلت عليه أل الاستغراقية بهذه العبارة تقريبا، يعني فما دخل عليه أل من مفرد أو مثنى أو جمع فإنه يفيد العموم، لكن المؤلف فرق. وعلى كل نمشي مع ما قاله رحمه الله، الصيغة الأولى المفرد المحلى بأل الاستغراقية مثل الإنسان، الإنسان جمع ولا مفرد؟ جمع الإنسان أظن، وأناسية كثيرة مش كاش محمد؟ فالإنسان مفرد، إنسان مفرد دخلت عليه أل، وأل هنا للعهد ولا للاستغراق؟ يختلفون، لكن الصح أنها للاستغراق بدليل الاستثناء الذي في الآية، والاستثناء معيار العموم، دليل على العموم الاستثناء، وهو تحديد للقدر الذي أريد به العموم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلولا أن أل هنا للاستغراق لم يكن منها استثناء، لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما كان لفظ الإنسان يستغرق كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا ما حصل أو ما كان للاستثناء معنى. إن الإنسان لفي خسر، عربي عجمي أبيض أسود ذكر أنثى رجل امرأة كبير صغير، كل هذا الجنس جنس الإنسان في خسارة، في خسارة في الدنيا والآخرة إلا من استثني. فالمفرد المحلى بأل هذه الصيغة صيغة عموم، أو إن شئت قلت هي صيغة ظاهرة في العموم، لأن شفت إحنا كنا نقول في احتمال إنها تكون أل الإيه؟ العهدية، مش ما دام هناك احتمال، وإن كان الغالب هو الأصل الاستغراق فنقول هذا ظاهر في العموم وليس نصا. خذ مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيء، لا يرث القاتل، قاتل مفرد قتل، فقاتل دخل عليه الألف واللام التي هي هنا للاستغراق، فلا يرث القاتل من المقتول، سواء كان القاتل أبا أو ابنا أو أخا أو عما أو زوجة أو بنتا أو بنت ابن أو أختا شقيقة أو لهم، لا يرث القاتل عموم. وكذلك لو قلنا سلمنا بالمثال الأول لا تنكح المرأة على عمتها، يبقى أي امرأة ذكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لا تنكح المرأة على عمتها، أي امرأة ما تنكح على عمتها ولا على خالته. ومن ثم استدل الجماهير بهذا العموم على منع الرجل من وضع أمة على عمتها، لأن لا تنكح المرأة، النكاح يأتي بمعنى الوضع وبمعنى العقد، فلا تنكح المرأة على عمتها، المرأة بالألف واللام قالوا عموم، يبقى لا يحل للرجل للسيد أن يطأ امرأة حال كونه حال كون العمة فراشا له، فإن أراد أن يستمتع بالأمة وتحته عمتها في ملكه فإما أن يزوجها وإما أن يبيعها، لكن أن تبقى في الملك وقد استمتع بها ثم يذهب يستمتع ببنت أخيها أو ببنت أختها فدخل تحت المنع. يبقى على كل حال الصورة الأولى المفرد المحلى بالاستغراقية، المفرد المحلى بالاستغراقية. ذكر في الروضة أمثلة، وإن كان الشيخ الشنقيطي لم يرتضها، والمؤلف رحمه الله تابع الشنقيطية في هذا. يعني قوله تعالى السارق والسارقة، سارق مفرد جمعه سراق، سارق مفرد دخل عليه ال، لكن الشيخ يقول هذا اسم جنس. لكن أيا ما يكون، لو سلمنا بهذا المثال الآن، السارق مفرد دخل عليه ال الاستغراقي، فكل سارق رجلا أو امرأة فحده المذكور. الزانية والزاني، زانية مفرد دخل عليه ال، تمام. طيب هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، قال رحمه الله تعالى: الثاني اللفظ الدال على جماعة، على جماعة المحلى بأل كالرجال والعالم والتبر ونحو ذلك من كل ما هو من باب الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. قال رحمه الله رحمة واسعة: الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بأل، هذا أقوى من السابق كما سيأتي في كلام المؤلف. المفرد المحلى بأل يفيد العموم من جهة الايه؟ المعنى، مش من جهة اللفظ. لكن لفظ الجمع إذا دخل عليه أل الاستغراقية أفاد العموم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من أمثلته الرجال، الرجال جمع رجل، الرجال جمع رجل، فكلمة رجال أصلا تدل على جماعة كثيرة. وما أقول بالألف واللام كمان الرجال، أعط الرجال، يبقى كل الرجال. ضربت الرجال، سلمت على الرجال، بلاش ضرب، سلمت على الرجال، كل الرجال، كل الرجال عموم، هذه صيغة عموم. العالم، التمر المحلى، اللفظ الدال على جماعة المحلى بألك الرجال. العالم، العالم دال على جمع ولا دال على اسم جنس جمعي؟ اسم الجنس الجمعي يقولون هو ما لا واحد له، ما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه. على كل حال، طب نعود إلى الأدلة الشرعية حتى نقرر الأمر. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين في هذه الآية جمع دخل عليه ال الاستغراقية عموم، والمؤمن إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين الصائمين، القائمين، الركع، السجود، جمع كله دخل عليه ال الاستغراقية. كنا قبل قليل نقول نحن معاشر الأنبياء، الأنبياء جمع دخل عليه ال. ذكرنا أيضا قبل قليل لا يستوي القاعدون، جمع دخل عليه، دخل عليه ال فيفيد العموم. ومنه أيضا يقول رحمه الله تعالى: واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي قلنا هو ما لا واحد له من لفظه، زي الناس، الناس، الماء، التراب، لا واحد له من نوعه. يعني مثلا لو جئنا في الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، ناس هنا عموم، اسم جنس جمعي دخل عليه ال الاستغراقية. منه أيضا مثلا اسم الجنس الجمعي الصيد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. الصيد هنا جمع، اسم جمع، اسم جنس جمعي دخلت عليه ال الاستغراقية وفيد إلى لا تقتلوا أي صيد. ولولا التقييد في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر، لكنا نقول بأن المحرم يحرم عليه اصطياد كل شيء، يحرم عليه اصطياد كل شيء سواء من صيد البحر أو من صيد البر، كل الصيود تحرم عليه حال كونه محرما. ومن مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهي أيضا عموم، لولا التخصيص حلت لنا ميتتان، فما عدا هذا المستثنى داخل في العموم. الميتة مولانا شيخ محمد أظن اسم جنس جمع، له واحد من جنسه أو من لفظه، ظني أنه اسم جنس جمع. نسأل الشيخ محمد الكلام ده. طيب قبل أن نتجاوز هذا، المؤلف في الأول أشار إلى المفرد المحلى بأل، وأشار إلى الجمع المحلى بأل، سواء كان جمعا أو اسم جنس جمعي، الجمع أو اسم الجنس الجمعي. طيب والمثنى المعرف بأل الاستغراقية يدل على العموم أيضا ولا لا؟ أفاد الشنقيطي حفظه رحمه الله تعالى في المذكرة أن المثنى المعرف أيضا إذا لم يكن أل للعهد أنه كذلك يفيد العموم والاستغراق، من مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فهذا خصوص ولا عموم؟ أي مسلمين تقاتلا دخل تحت هذا العموم. طيب الصيغة الثالثة. قال رحمه الله تعالى الثالثة ما أضيف من جمع أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي إلى معرفة نحو عبيد الأحرار ومال صدقة وخمر الفلان. يبقى الجمع المضاف أو اسم الجمع المضاف أو اسم الجنس المضاف يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع أضيفت يوصيكم الله في أولادكم، والجمع المضاف يفيد العموم، ومن ثم جاء بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين، فبان بهذا أن أولادكم تشمل الذكر والأنثى، وتشمل كذلك الكبار والصغار والعاقلين والمجانين والمسلمين والكفار، لولا ما جاء في السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو لا يتوارث أهله ملتين على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، أنفس جمع وأضيف، والجمع إذا أضيف أفاد العموم. ذكر المؤلف أمثلة قال نحو عبيدي أحرار، لو قال الرجل عبيدي أحرار أو قال نساؤه طوالق، عبيدي نسائي، عبيد جمع ونساء جمع، فلما أضافها أفاد العموم، فلو قال عبيده طوالق يطلق كل نساء، وكذلك لو قال عبيدي أحرار يصير جميعا أحرار ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. ولو قال مالي صدقة، مالي صدقة، فكذلك وتمري لفلان، لو قال هذا في إقرار، في إقرار قال تمري لفلان، عندئذ أقر بالكل ولا بالبعض؟ طبعا هذا مشرك، فإنه قال في أول الكلام ما يخالف آخره، تمري الملك هنا تمري لفلان، لكن قالوا آخر كلامه يدل على أن الإضافة كانت وهما، يعني ما ظننته تمري، ما أضفته إلى حوزتي وكنت أظن، إن ذكرنا هذا في الإقرار قديما في شرح. لأنها المتقدمة، على كل عبيدي أحرار، مالي صدقة، تمري لفلان. مراد المؤلف من هذا إجمالا جمع مضاف أو اسم جنس مضاف. عبيدي جمع، ومالي مال اسم جمع، وتمر اسم جنس، اسم جنس جمع. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة: الأسماء الموصولة وأسماء الشرط ونحوها من المبهمات كالذي والذي واللذين واللتين والذين واللاتي ونحو من وما وأين ومتى وأين، نحو والذي جاء بالصدق وصدق به، ونحو الذي تزني وهي مفصلة الزوجة، ونحو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ونحو واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ونحو والذين يرمون أزواجهم، ونحو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ونحو ما تفعله من خير يعلمه الله. يقول رحمه الله رحمة الواسعة الرابع، والرابع هنا ما ذكر صيغة واحدة بل ذكر صيغة. قال: الأسماء الموصولة الذي والذي واللذان واللتان واللاتي والذين، هذه الأسماء الموصولة كلها دليل على العموم، والأمثلة كثيرة جدا. جاء والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي هذا اسم موصول يفيد العموم، كذلك واللذان يأتيانها منكم، واللذان الاسم الموصول هو من صيغ العموم، كذلك واللاتي يأتين الفاحشة، والذين يرمون أزواجهم، الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. وأسماء الشرط، وأسماء الشرط اسم الشرط من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل من أغلق عليه بابه فهو آمن. من شرطية، من دخل من أغلق عليه بابه جواب الشرط فهو آمن. من هنا للرجال ولا للنساء؟ للكبار ولا الصغار؟ أحرار من عموم اسم الشرط. وكذلك وما تفعل ذكر من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نفس المعنى، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته. من في هذه الأمثلة كلها إنما هي اسم شرط. كذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير الجواب يعلمه الله. نعم. لكن من سيأتي التنبيه مع المؤلف أنها في العاقل، وما لغير العاقل. قال: ويلحق. قال رحمه الله تعالى: ويلحق بهذا القسم نحو، يقول ومن وما وأين ومتى وأي، هذه أيضا من أسماء الشرط، من أسماء الشرط. من ممكن منها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومن يسلم ومن يهاجر إلى الله ورسوله أينما تكون يدرككم الموت، وأي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما واصل. تمام. ثم يقول بعدها: ويلحق بهذا القسم. قال رحمه الله تعالى: ويلحق بهذا القسم نحو الزانية والزاني، ونحو والسارق والسارقة مما تعتبر فيه أن من الموصولة. السارق والسارقة الذي سرق والتي سرقت فقطعوا أيديهم، والزانية والزاني. فقال هنا يقول موصولة بمعنى الذي، الزانية التي زنت، الزاني الذي زنت، فهي أيضا ملحقة بهذا القسم. فالأسماء الموصولة سواء كانت نصا أو تقديرا دالة على العموم. قال رحمه الله تعالى الخامسة كل وجميع مما أفاد الشيخ القدير رحمه الله في المذكرة أن من وما للعموم مطلقا سواء كانت شرطا أو كانت استفهاما أو كانت موصولتين من وما سواء كانت شرطية أو استفهامية استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي من صيغ العموم. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما هنا بموصولة معنى الذي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فيشمل هذا كل الربا سواء في القروض أو كان في البيوع، سواء كان ربا من في النسيئة أو كان ربا في الفضل في التمر أو في الشعير، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان مع مسلم أو مع كافر. نعم. بإطلاق في مسألة الحكم، يعني في مسألة الحكم ينظر، يعني الآن نتكلم عن صيغة العموم وسنقول بأن دلالة العموم حد، ثم إن ورد عليها تخصيص استثنينا صورة التخصيص وهيأتينا، ويبقى ما بعد أو يبقى العام بعد التخصيص حجة في باقي الأفراد غير المخصص على الصحيح خلافا للحنفية، فإن الحنفية ترى أن العام إذا خص في صورة بطل عموم. تمام. فالأمثلة التي نضربها إنما نتكلم فيها عن تصوير اللفظ العام بس، أما في بيان الحكم في الأمثلة التي نضربها فيرجع فيها إلى اجتماع الأدلة. هذا اللفظ عام، طب له مخصص ولا لا؟ إن كان له مخصص خص، وما لا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة كل وجميع، نحو كل نفس ذائقة الموت، ونحو والأرض جميعا قبضته. كل وجميع بس، طبعا لفظ كل من صيغ العموم، لفظ جميع من صيغ العموم بس. وما أفاد هذا المعنى؟ لأن كل تفيد الشمول، وجميع تفيد وقاطبة تفيد الشمول والعموم أيضا، وما كان في هذا المعنى كسائر وكذا، كل ما أفاد الشمول. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هذا عموم. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان، جميع من مثل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فكل وجميع، فلو قال الرجل مثلا أقر له بجميع ما في المحل، سائر ما في جيبي له، يبقى الدولارات ولا الجنيهات؟ الكل. كل مال لي صدقة، يبقى الكل. فكل وسائر وجميع، وما دل على معنى الشمول من الألفاظ فإنه كذلك ظاهر في العموم. قال رحمه الله تعالى السادسة النافع في سياق النفي أو النهي أو الشرط، كإله في قول وما من إله إلا الله، ونحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ونحو آية في قول وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال رحمه الله رحمة واسعة السادس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، نكرة جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط فهي دالة على العموم، قد تكون نصا وقد تكون ظاهرة على ما سيأتي، لكن نكرة، كل نكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط فهي دليل للعموم. من أمثلتها قال كإله في قوله تعالى وما من إله إلا الله. وما من إله، فإله هنا هذه اللفظة وردت نكرة لكن جاءت في سياق نفي فأفادت العموم. فليس هناك إله عبد بحق في السماء ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أيضا. لا هنا لا إله هنا أيضا جاءت نكرة في سياق نفي فأيضا تفيد العموم. قال ولا تطع، لا هنا ناهية، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما نكرة لكن جاءت في سياق نهي، أو كفورة، كفور نكرة جاءت في سياق نهي تفيد في العموم. قال ونحو آية في قوله تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية، مهما شرطية تأتينا به من آية، فآية نكرة جاءت في سياق شرط فأفادت العموم. إذن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، فصاحبة وردت نكرة في سياق نفي فأفادت العموم. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فعلى كل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط عموم. طب النكرة في سياق الإثبات قد يراد بها العموم لكن الأصل أنها ليست للعموم. لو قلت ما في المسجد من قلم أو ما في المسجد قلم، ما في المسجد ما، ما في المسجد ما، ما هنا نكرة في سياق نفي يفيد عموم الماء سواء ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر، سواء كان الماء يصلح للطهارة أو لا يصلح للطهارة. وبهذا استدل الحنفية في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، فإن شرطي لم تجدوا ماء، فماء هنا نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت الإيه؟ العموم. ومن ثم استدلوا بهذا العموم على أن كل ماء يصلح للطهارة إلا ما استثني بنص أو بإجماع، والإجماع على النجس، فما عدا الماء النجس، ما عدا الماء النجس يجوز التطهر به. وقالوا هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. لكن لو قلت في المسجد رجل، في المسجد ماء، عموم؟ لا، ليس بعموم إلا أن يكون السياق دالا على أن النكرة التي دخلت في سياق العموم تفيد في سياق الإثبات تفيد العموم. إلا بقليل. من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط قول الشيخ الشنقيطي من نحو وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد نكرة سبقها فعل الشرط، سبقها أداة الشرط، وإن أحد، فعندئذ إن استجار بك رجل أو امرأة من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. والمشركين في الآية أيضا عموم، جمع معرف بأل استغراقية. والنكرة في سياق الامتنان، هذا لم يذكر المؤلف، قل الشنقيطي رحمه الله، النكرة أيضا في سياق الامتنان تفيد العموم. من مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء نازل من السماء فهو طهور. استدلالنا أو وجه الاستدلال بالنكرة في سياق في سياق الامتنان. يقول: وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق إن دل السياق على هذا. وضرب من هذا أمثلة لقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت، نفس نكرة جاءت في سياق الإثبات تفيد العموم، إنما أفادت العموم بقرينة السياق. علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، فعلمت كل نفس. يقول المؤلف: بدليل الذي جعلنا نقول أيضا بأنها عموم من مثل قوله تعالى أيضا في خارج السياق: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وأظن أيضا يمكن أن يستدل بقوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لكن دليل الآيات استدل أن النفس فيها مراد منها العموم، وإن جاءت نكرة في سياق الإثبات. على كل، الله خالق كل شيء، كل عموم على ما تقدم، لكل أمة أجل، كل نفس ذائقة الموت. ذكر أمثلة كثيرة رحمه الله تعالى، وكما أشرت القرافي جمع ذكر جمعا لم يجمعه غيره فيما نحسب في العقد المنظوم. فذكر المؤلف رحمه الله رحمه عددا من صيغ العموم، لكن ليس هذا الذي ذكره هو كل صيغ العموم، لكن هذا المذكور بعض صيغه. طيب، إن أردنا أن نقول هل كل صيغ العموم في رتبة واحدة ولا بعضها أقوى من بعض؟ قال المؤلف، طيب الأذان.